التعبي في كل شدة صورك الآك رحيم مهدي سبحانك انت الصمد بتحل كل عسير ويوم العرض عليك مفيش فرق بين ملك وغفير لا العظم فوقه رتب ولا على الكفن ده غرير سبحانك انت الصمد بتحل كل عسير ويوم العرض عليك مفيش فرق بين ملك وغفير لا العظم فوق رتب ولا عالكفن ده غبي تنطف في ساعة القضاء وبتقبل الدار تنطف في ساعة القضاء وبتقبل الدار ما الناس سواك نقصده في الأرض والسماوات ما الناس سواك نقصده في الأرض والسماوات والعبد مهما افترى لك وحدك التدبير Thank you. من الأغاني. Yeah.